صحب هذه الليلة الناس معيدين وعرسنا بدري منور ضاوي الجبين عرس صحب هذه الليلة الناس معيدين وعرسنا بدري منور ضاوي الجبين اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة ويا القرايب محل الشباك اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة بتبدأ عرسنا صليت البيت سن النبينا الهادي جد الحسن لما تبدأ يا عرسنا صليت البيت سن النبينا الهادي جد الحسن حبايب هلوا على نبينا صلوا على نبينا صلوا الحبايب هلوا على نبينا صلوا على نبينا صلوا يا ربي يا علي تحفظ عرسنا الغالي يا ربي يا علي تحفظ عرسنا الغالي يا ربي يا علي تحفظ زهير الغالي يا ربي يا علي تحفظ عرسنا الغالي يا ربي بارك لنا بزهير هدينا في عرسنا هدينا يا ربي بارك لنا بعرسنا هدينا بتبدأ عرسنا صليت البيت سن النبينا الهادي جد الحسن لما تبدأ يا عرسنا صليت البيت سن النبينا الهادي جد الحسن يا صلي عروسك صلي يا نور العين يا صلي بعروسك صلي يا نور العين ألف صارة أولى لعريس السين عرس وحبات الليلة عرسنا بدر منور ضاوي الجبين عرس وحب هذه الليلة الناس معيدين وعرسنا بدر منور ضاوي الجبين اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة ويا القرايب محل الشوفان اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلة صحبة ويا القرايب محل الشوفان والغايب والإحسان لكل الناس هذا طبعكم والله حياكم الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم عزكم كل هالعالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم على السنة والكتاب يجوز كل العزم. هذا هذا هذا طبعنا. يا الله حيانا الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم عزكم كل هالعالم حياكم. بالسهدي بالودي بالإيفاء بالوعد. هذا هذا طبعكم. اي والله حياكم الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم. دايم دايم عزكم كل العالم حياكم. بالتوحيد والقرآن والصلاة على الأذان. هذا هذا طبعنا.